قصد في النهاية أنه من لم يكن أهلا ويكون معه أدوات التفسير ويستند إلى علم، فهو أي التفسير بهذه الحالة من القول على الله بغير علم، وهو من الحرام الذي أغلقت الشريعة أبوابه صيانة لكتاب الله تعالى. فصل. يحرم المراء في القرآن والجدال فيه بغير حق، ومن ذلك أن تظهر له دلالة الآية على شيء يخالف مذهبه ويحتمل احتمالا ضعيفا موافقة مذهبه فيحملها على مذهبه ويناظر على ذلك مع ظهورها له في خلاف ما يقول. وأما من لا يظهر له ذلك فهو معذور. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المراء في القرآن كفر. المراء في القرآن كفر، حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في المسند. قال الخطابي قيل: المراد بالمراء الشك، وقيل: الجدال المشكك فيه، وقيل: هو الجدال الذي يفعله أهل الأهواء في آيات القدر ونحوها. فسر المراء بالشك وفسر بالجدل. المراء في القرآن كفر، قيل معناه الشك، فالشك في القرآن كفر لأنه شك في كلام الله. وفسر أيضا بالجدال، من يستخدم القرآن جدالا مذموما يشكك الناس في كلام الله، أو يجادل من أجل إثبات الهوى ويشوش على الناس ويلبس عليهم، كما في آيات القدر وآيات الصفات، ويأتي بآيات قرآنية يوهم الناس أنها تدل على ما ذهب إليه من الهوى المخالف لما قررته السنة وما كان عليه سلف الأمة. فصل. وينبغي لمن أراد السؤال عن تقديم آية على آية في المصحف أو مناسبة هذه الآية في هذا الموضع ونحو ذلك أن يقول: ما الحكمة في كذا؟ هذا من الأدب، ليس فقط لأهل القرآن ومعلميه ومتعلميه، بل لكل الناس. من أراد أن يسأل عن حكمة آية أو تفسيرها أو سبب تقديم وتأخير أو فرق بين آيتين متشابهتين، لا يأتي يقول: لماذا قال الله كذا؟ ولماذا جاء في السورة كذا؟ لأن لماذا وكيف عن آية قرآنية لا تليق بالأدب. لسنا معترضين على كلام الله، لكننا مساكين متعلمين، فمن الأدب أن نقول: ما الحكمة في ورود الآية بكذا؟ ما الحكمة من تقدمها في السورة كذا وتأخرها في موضع كذا؟ فصل. يكره أن يقول: نسيت آية كذا، بل يقول: أنسيتها أو أسقطتها. أو أسقطتها كلها بالبناء على ما لم يسمى فاعله، يعني أنا ما نسيتها عمدا لكنني أنسيتها، ما أسقطتها عمدا لكنني أسقطتها. فقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم: نسيت آية كذا وكذا، بل هو نسي. وفي رواية في الصحيحين أيضا: بئس ما لأحدكم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. وثبت في الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ فقال: رحمه الله، لقد أذكرني آية كنت أسقطتها. وفي الرواية في الصحيحين: كنت أنسيتها. إذن هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا. أما قولا فقوله: بئس ما لأحدكم أن يقول: نسيت آية كذا وكذا، قال: بل هو نسي. وفي لفظ آخر: بئس ما لأحدكم، أو لا يقول أحدكم: نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. هذا الهدي القولي. أما الفعلي فإنه عليه الصلاة والسلام مر برجل يقرأ فسمعه يقرأ آية فقال: رحمه الله، لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. فطبق هو عليه الصلاة والسلام ما وجهنا بالأدب إليه. قال العلماء: لا يقول أحدكم نسيت، لأنها يظهر فيها كأنه متعمد لأن ينسى شيئا من القرآن كان قد حفظه. والنسيان إما أن يفسر بمعنى الترك فكأنه يقول: تركت. وهذا لا يجوز لمسلم أن يتعمد ترك شيء من القرآن كان قد حصله، أو يدل على شيء من التهاون والتكاسل والعبث وتقديم ملذات الدنيا ومشاغلها حتى نسي القرآن، وكل ذلك مذموم. فانظر كيف أدبنا الشرع لمن فاته شيء من القرآن ووقع في النسيان، ألا يتجرأ بقوله نسيت، كأنه مظهر متعمده لذلك. قال: بل هو نسي، يقول أنسيت. وتقول في الدعاء: اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، ما تقول ما نسينا، هذا أدب وذكره المصنفون في هذا الموضع في هذا الأدب العام لكل الناس مع القرآن. وأما ما رواه ابن أبي داود عن أبي عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل أنه قال: لا تقل أسقطت آية كذا، بل قل أغفلت، فهو خلاف ما ثبت في الحديث الصحيح والاعتماد على الحديث، وهو جواز أسقط وعدم الكراهة فيه. فصل: يجوز أن يقال سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنعام وكذا الباقي، ولا كراهة في ذلك. لا كراهة بأن تسمى السور بهذه الأسماء. لماذا ينص عليها؟ لأنه سيذكر الآن أن بعض السلف كره أن تقول سورة البقرة، لكن تقول السورة التي ذكرت فيها البقرة، وما تقول سورة النساء التي ذكر فيها النساء، ولا تقول سورة المائدة وهكذا. وسيبين المصنف أن الصحيح جواز ذلك، لأن بالأدلة ثبت أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسميها بهذه الأسماء ولا حرج. نعم. وكره بعض المتقدمين هذا وقالوا ويقال السورة التي تذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، والسورة التي يذكر فيها النساء، وكذلك الباقي. والصواب الأول، فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله سورة البقرة وسورة الكهف وغيرهما مما لا يحصى. وكذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم قال ابن مسعود: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وعنه في الصحيحين: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النساء. والأحاديث وأقوال السلف في هذا أكثر من أن تحصر. وفي السورة لغتان: الهمز وتركه. يعني في كلمة سورة في اللغة فيها وجهان، أن تقول سورة أو تقول سورة بالهمز أو بترك الهمز. نعم. والترك أفصح، وهو الذي جاء به القرآن. ومن فأتوا بسورة مثله أو بعشر سور، فالقرآن جاء بالواو من غير همز، ولذلك هي أفصح. وممن ذكر اللغتين ابن قتيبة في غريب الحديث. فصل: ولا يكره أن يقال هذه قراءة أبي عمرو أو قراءة نافع أو حمزة أو حمزة أو الكسائي أو غيرهم. في القراءات هل تجوز أن تقول قراءة نافع، قراءة عاصم، قراءة الكسائي، قراءة ابن كثير، تنسبها إلى أئمة القراءة، وما هو قرآن كلام الله، فأيضا هذا مما لا يكره ولا بأس به. هذا هو المختار، هذا هو المختار الذي عليه عمل السلف والخلف من غير إنكار. وروى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه قال: كانوا يكرهون أن يقال سنة فلان أو وقراءة فلان، والصحيح ما قدمناه. إذن ماذا يقول عند إبراهيم النخعي؟ قال: يقول كما يقرأ فلان، لكنه أدبا ما يحبون أن ينسبوا القراءة لأحد من الأئمة، لكن الأمر في هذا واسع. فصل: لا يمنع الكافر من سماع القرآن لقول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ويمنع من مس المصحف. إذن لا يجوز للكافر مس المصحف، ويجوز له أن يسمع القرآن. وهل يجوز تعليمه القرآن؟ قال أصحابنا: إن كان لا يرجى إسلامه لم يجوز تعليمه، وإن كان رجي إسلامه ففيه وجهان، أصحهما يجوز رجاء لإسلامه. تعليمه القرآن، تعليمه قراءته، تعليمه معناه، كل ذلك رجاء إسلامه. والثاني: لا يجوز كما لا يجوز بيع المصحف منه أو رجي إسلامه. وأما إذا رأيناه يتعلم فهل يمنع؟ فيه وجهان. فصل: اختلف العلماء في كتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسقاه المريض. هذه أحد طرق الرقية عند الرقاة، أشهرها قراءة القرآن على المرقي ونفث القراءة عليه. أما كتابة آيات الرقية في إناء مثلا أو في طبق ثم يوضع فيه الماء ويذوب فيه الكتابة التي كتبت إما بالمداد بالحبر أو بالزعفران أو بغيرها، ثم يشرب الماء الذي اختلط بماء الكتابة للآيات، قال اختلف العلماء في هذا. قال الحسن: فقال الحسن ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي: لا بأس به. وكرهه النخعي. قالوا لا بأس به لأنه ما تجاوز أنه شرب ماء كتب فيه شيء من آيات الرقية بالقرآن. وكرهه النخعي. ومن كرهه؟ قالوا لأنه يعني ليس فيه شيء من الأدب مع الكتابة للقرآن أنها تذاب في الماء فتشرب، وأن الرقية تقوم بالقراءة والنفث على المرقي ولا حاجة إلى شرب الماء المكتوب فيه القرآن. قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما من أصحابنا: ولو كتب القرآن على الحلوى وغيرها من الأطعم وغيرها من الأطعمة فلا بأس بأكلها. قال القاضي حسين: ولو كتب على خشبة كره إحراقها. كره إحراقها لأنها مثل ورق المصحف في تلك الحالة، فإنما تحرق إذا كانت لحاجة وإلا فلا. فصل: مذهبنا أنه يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى، سواء كانت حيطان مساجد أو بيوت أو مجالس أو قصور. قال مذهبنا كراهة نقش الحيطان أو الثياب بآيات القرآن أو بأسماء الله. وقال عطاء: وقال عطاء: لا بأس بكتب القرآن في قبلة المسجد. والصحيح أن جدران المساجد في الجملة السنة على عدم تزيينها أو إضافة شيء مما يصرف نظر المصلي ويلهيه عن صلاته، وأن تكون مصمة تجمع بين الجلال والجمال مع هيبة تحفظ على المصلي خشوعه في الصلاة. وأما كتابة الحروز من القرآن فقال مالك: لا بأس به إذا كان في قصبة أو جلد وخرز عليه. الحروز من القرآن، أن يكتب القرآن أو آية أو سورة كالكرسي أو الإخلاص أو المعوذتين أو خواتيم البقرة في قطعة قماش أو في ورقة، ثم يجعلها في قصبة أو جلد، قصبة يعني عود من خشب، فيجعلها في داخلها فتكون حرزا تقلد في عنق أو توضع في اليد أو في الوسط أو في جلد تخاط بقطعة جلد. قال مالك: لا بأس به إذا كان في قصبة أو جلد وخرز عليه. نعم. وقال بعض أصحابنا إذا كتب في الحرز قرآنا مع غيره فليس بحرام، ولكن الأولى تركه لكونه يحتمل في حال الحدث. وإذا كتب لكونه يحمل في حال الحدث لكونه يحمل في حال الحدث وإذا كتب يصان بما قاله الإمام مالك رضي الله عنه. وبهذا أفتى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى. نعم. اختلف العلماء من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم في تعليق التمائم من القرآن. لا خلاف أن التميمة إذا كانت معلقة بشيء من الطلاسم أو من الرقى الشركية أنها حرام، وهي من الشرك الذي نهت عنه الشريعة. فأما إذا علق كتابة فيها قرآن أو دعاء أو آية أو ذكر فلأهل العلم فيه قولان، فمن قال يجوز كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص وهو اختيار أو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وبجماعة من التابعين كأصحاب ابن مسعود، احتجوا بأن حديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك تتعلق بما كان فيه شركا خارجا عن التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته ونحو ذلك. ومن منع ذلك قال إنه وسيلة إلى الأمر غير المشروع، وتعليق الحروز من القرآن ونحوها أيضا سيفضي إلى الممنوع منها، ولا فرق بينها وبين الممنوع في الظاهر. فمن علق تميمة في داخلها آية لا فرق بينها وبين من علق تميمة داخلها شعوذة وطلاسم في الظاهر فيما يبدو، والعامة لا تفرق بين الصورتين في الظاهر. إضافة إلى أن تعليقها كما قال المصنف هنا ليست بحرام في ذاتها، والأولى تركها لأنها تحمل في حال الحدث ويدخل بها الخلاء ويأتي بها مواطن النجاسات، وهي معلقة على عنقه أو على ذراعه، وأنه ربما امتهن بها مواضع لا تجوز، فالأولى تركها لتلك الأحوال. فصل: روى ابن أبي داود عن أبي جحيفة الصحابي رضي الله عنه واسمه وهب بن عبد الله وقيل غير ذلك، وعن الحسن البصري وإبراهيم النخعي أنهم كرهوا ذلك. هذا المقصود النفث مع القرآن للرقية. النفث هو أن ينفخ عقب تلاوته الآية أو السورة بهواء يخرج من فمه، وربما كان معه بعض رذاذ من ريقه ينفث به على المريض المرقي. قال روى ابن أبي داود عن أبي جحيفة هذا الأمر، وعن الحسن وإبراهيم النخعي أنهم كرهوا ذلك. قال والمختار أن ذلك غير مكروه، بل هو سنة مستحبة، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وفي روايات في الصحيحين زيادة على هذا ففي بعضها قالت عائشة رضي الله عنها فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به وفي بعضها كان النبي صلى الله عليه وسلم تفعل ذلك به أنها كانت رضي الله عنها تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتقرأ في كفيه وتنفث فيهما ثم تمسح جسده الشريف صلى الله عليه وسلم بيديه الكريمتين رجاء بركتهما عليه الصلاة والسلام وفي بعضها كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات قالت عائشة فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها وفي بعضها كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث قال أهل اللغة النفث نفخ لطيف بلا ريق نفخ لطيف ينفث بعد القراءة بنفخ لطيف قال بلا ريق فلا يخرج معه بصاق أثناء النفث الذي ينفث به في التلاوة نعم الباب 8 في الآيات والسور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة اعلم أن هذا الباب واسع جدا لا يمكن حصره لكثرة ما جاء فيه ولكن نشير إلى أكثره أو كثير منه بعبارات وجيزة فإن أكثر الذي نذكره فيه معروف للخاصة والعامة ولهذا لا أذكر الأدلة في أكثره فمن ذلك السنة كثرة الاعتناء بتلاوة القرآن في شهر رمضان وفي العشر الأخير منه أكثر وليالي الوسر منه آكد ومنه ذلك العشر الأول من ذي الحجة ويوم عرفة ويوم الجمعة وبعد الصبح وفي الليل ذكر جملة هنا من مواطن البركة التي يستحب فيها الإكثار من القرآن ذكر رمضان والعشر الأخيرة منه أكثر وليالي الوتر في العشر الأخيرة آكد والعشر الأول من ذي الحجة ويوم عرفة ويوم الجمعة لأنها مواطن يستحب فيها العمل الصالح ويفضل فيها والقرآن من أجلها وينبغي أن يحافظ على قراءة ياسين والواقعة وتبارك الذي بيده الملك أما سورة ياسين فكثير من أحاديثها الواردة ليس فيها فضل صحيح سيأتي حديث يقرأ على موتاكم ياسين وسيأتي الكلام عنه بعد قليل وكذا سورة الواقعة إلا أن حديث 30 آية شفعت لصاحبها والمقصود بها سورة الملك وسيأتي ذكرها الآن أما سورة الواقعة وأنها تنفي الفقر عن صاحبها ونحو ذلك أيضا لم يثبت نص صحيح بفضائل هذه السورة على هذا الوجه خاصة نعم فصل السنة أن يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة بعد الفاتحة في الركعة الأولى ألف لام ميم تنزيل بكمالها وفي الثانية هل أتى على الإنسان بكمالها لحديث ابن عباس كما في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل يعني سورة السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين ولا يفعل ما يفعله كثير من أئمة المساجد من الاقتصار على آيات من كل واحدة منهما مع تمطيط القراءة بل ينبغي أن يقرأهما بكمالها ويدرج قراءته مع الترتيل وهذا الذي نبه عليه المصنف رحمه الله هو حقيق بالتنبيه اليوم في زماننا وفي بعض مساجدنا كما أشار إلى مخالفة السنة فيه والاقتصار على بعض آيات من سورة السجدة وبعض آيات من سورة الإنسان وربما عمد بعض الآئمة في الركعة الأولى إلى صدر سورة السجدة وفي الثانية إلى خاتمة سورة الإنسان وكل ذلك ليس من السنة بل إما أن يقرأ بها على الوجه الذي وردت بها السنة أو يقرأ سورتين سواهما ولا يتعمد الإتيان بالسنة مع المخالفة فيها والسنة أن يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى سورة الجمعة بكمالها وفي الثانية سورة المنافقون بكمالها كما جاء في حديث ابن عباس قبل قليل وإن شاء في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية وهذا ما جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية فكلاهما صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليجتنب الاقتصار على البعض وليفعل ما قدمناه والسنة أن يقرأ في صلاة العيد في الركعة الأولى سورة قاف، وفي الثانية اقتربت الساعة بكمالهما، وإن شاء سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك، فكلاهما صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليجتنب الاقتصار على البعض. فصل. ويقرأ في ركعتي سنة الصبح بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، يقصد بها سنة الفجر القبلية. وإن شاء قرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية، فكلاهما صحيح من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سورة الكافرون والإخلاص ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وأما آية قولوا آمنا بالله مع آية قل يا أهل الكتاب تعالوا فأيضا صحيحة في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والسنة إتيان المصلي بهذا تارة وبهذا تارة، والاقتصار على إحدى السنتين وترك الأخرى يفوت هذه السنن. ويقرأ في سنة المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ويقرأ بهما أيضا. نعم، هذا أيضا مما أخرجه الإمام أحمد عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب 24 مرة أو 14 مرة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ويقرأ بهما أيضا في ركعتي الطواف وركعتي الاستخارة. في ركعتي الطواف كما جاء في حديث جابر في حجة الوداع عند مسلم، وفي ركعتي الاستخارة أيضا كما قال الحافظ رحمه الله، قال شيخنا يعني العراقي لم أقف على دليل ذلك ولعله ألحقهما بركعتي الفجر والركعتين بعد المغرب. يعني لا تثبت السنة نصا في تخصيص الكافرون والإخلاص في ركعتي الاستخارة على وجه الخصوص. ويقرأ من أوسر بثلاث ركعات في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين. هذا ما جاء من حديث أبي بن كعب فيما أخرج النسائي، وحديث عبد الرحمن بن أبزة عند أحمد في المسند فيها ذكر الأعلى والكافرون والإخلاص. وأما زيادة المعوذتين التي ذكرها المصنف فهي منكرة في الحديث، أخرجها أبو داود والترمذي، وذكر العلماء أنه مما استنكر لفظ المعوذتين زيادة في الحديث. فصل. ويستحب أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة لحديث أبي سعيد الخدري وغيره فيه. قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم ويستحب أن يقرأها أيضا ليلة الجمعة، ودليل هذا ما رواه أبو محمد الدارمي بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. وذكر الدارمي حديثا في استحباب قراءة سورة هود يوم الجمعة، وعن مكحول التابعي الجليل استحباب قراءة آل عمران يوم الجمعة. فصل. وإنما يعني وأقوى ما في ذلك وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وإن كان الحديث الوارد فيه ضعيف السند لكنه بمجموع طرقه يرتقي إلى الحسن. فصل. ويستحب الإكثار من تلاوة آية الكرسي في جميع المواطن، وأن يقرأها كل ليلة إذا أوى إلى فراشه، وأن يقرأ المعوذتين عقب كل صلاة. عقيب كل صلاة. هذا أيضا من المواضع المستحبة، آية الكرسي الإكثار منها، وعند الإيواء إلى الفراش، وذكر المعوذتين عقب كل صلاة. فقد صح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذتين دبر كل صلاة، رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. فصل. يستحب أن يقرأ عند النوم آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين وآخر سورة البقرة، يقصد بهما الآيتين الأخيرتين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، مع آية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ بهما في ليلة كفتاه كما سيأتي الحديث. فهذا مما يهتم له ويتأكد الاعتناء به، فقد ثبت فيه أحاديث صحيحة. أما غلبة الناس اليوم إلى الفراش وغلبة النوم عليهم من غير عناية بالأذكار فخلاف السنة، وفوت على المسلمين في بيوتهم وفي أولادهم قدرا من السنة بأجرها، وقدرا من حفظ الله لأصحابها، وقدرا أيضا مما غشي البيوت والمنامات والأطفال الصغار والكبار من الفزع والمرض والألم الذي يعتريهم أثناء النوم وعلى الفرش. ولو اعتنى المسلمون بهذه السنن وحافظوا عليها وذكروا بها بنيهم وبناتهم وصبيانهم وصغارهم لوجدوا في ذلك خيرا كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام هو المحفوظ من الله والمعصوم والمكفي عليه الصلاة والسلام، والله يقول له والله يعصمك من الناس، ويقول أليس الله بكاف عبده، ومع ذلك فإنه كان عليه الصلاة والسلام يعلمنا بقوله وبفعله كيف نجعل من هذه الأوراد والأذكار والآيات حصنا نحتمي به ونلوذ به ونؤمن به أنفسنا في هذه المواضع، خاصة مثل الذهاب إلى النوم على الفرش. ففي الصحيحين عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. قال جماعة من العلماء: كفتاه من قيام الليل، وقال آخرون: كفتاه المكروه في ليلته. نعم، هذان معنيان لطيفان في الحديث. كفتاه يعني كانتا كافية له عن قيام الليل إن لم يقم، وهذا خير عظيم. ومنهم من قال: بل تكفيانه الشر والأذى طالما تحصن بها بتلاوتها. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ليلة يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، وقد قدمناه في فصل النفث بالقرآن. وروى ابن أبي داود بإسناده عن علي رضي الله عنه قال: ما أرى أحدا يعقل دخل في الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي، حتى يقرأ آية الكرسي. وعن علي رضي الله عنه أيضا أنه قال: ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة. إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. يقول علي رضي الله: ما كنت أرى أحدا يعقل، يقول ما أرى واحد عاقل يفعل هذا. ما هو؟ يقول بعد أن يدخل في الإسلام ليس من العقل أن ينام حتى يقرأ آية الكرسي. وفي الرواية الأخرى يقول: قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة. كأنه لو درى رضي الله عنه بحال كثير منا عندما يرتمي على الفراش ويضع رأسه على الوسادة فيغط في نوم، أو ينشغل بأمور أخرى بحديث وكلام وتصفح في الجوال، ثم يغمض عينيه من غير ذكر لله ويفوته هذا الخير، وما يقرأ ويتحصن به من آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، لو رآها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه درى أن في زماننا كثيرا ممن لا يعقل. ويقول: ما كنت أرى أحدا يعقل دخل في الإسلام ينام حتى يقرأ كذا. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمر بك ليلة إلا قرأت فيها قل هو الله أحد والمعوذتين، فما أتت علي ليلة إلا وأنا أقرأهن. والحديث أخرجه أحمد وهو حديث حسن. وفي رواية صحيحة يقول له عليه الصلاة والسلام في فضل معوذتين، يعني يرشد بها عقبة بن عامر، يقول: فما تعوذ بمثلهما متعوذ قط، يعني ما ينبغي لأحد أن يتركها، وهي حصن متين يأوي إليه المسلم. وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يستحبون أن يقرأوا هؤلاء السور في كل ليلة ثلاث مرات قل هو الله أحد والمعوذتين. إسناده صحيح على شرط مسلم. وعن إبراهيم أيضا كانوا يعلمونهم إذا أووا إلى فرشهم أن يقرأوا. كانوا يعلمونهم، انظر كيف التربية، كانوا يربونهم، السلف كانوا يفعلون هذا مع صغارهم، كانوا يعلمونهم إذا أووا. نعم، كانوا يعلمونهم إذا أووا إلى فرشهم أن يقرأوا المعوذتين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل، أي سورة الإسراء. رواه الترمذي وقال حسن. وهذا من السنن التي عز فعلها اليوم وندر إلا ما رحم الله، قراءة سورة الزمر والإسراء. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا ينام حتى يقرأ سورة الزمر وبني إسرائيل. وأما المعوذتين والإخلاص فمرت بك الأحاديث والآثار، فرحم الله أما وأبا أخذوا على بنيهم تعويدهم هذه السنن، فأصبح هذا وردهم قبل النوم قراءة هذه الآيات العظيمة من كتاب الله الكريم.